الدنيا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في لا تجافينا. من كل صوب أتات لله تدعونا، تحنو علينا وفيها من أمانينا، بشرى تجود بكل الحب تحدونا، منها أناشد ود من تأخينا. والسعد يطرق باب القلب يرجونا أن نستجيب له حتى يوافينا على دروب الهدى إيماننا فينا. يأبى الخضوع لشر في تدانينا. كده رحت موقف، هو وقف ولا كان وقف الفرقه ما تعرفش كان ماشي كده ولا ماشي كده، كل شويه شويه يسحبوا الشده يسحبوا شويه يسحبوا شويه. اخ مثل تروح سماسك، ورحت وسحب التليفون من جيبه، قلت له تعالى سحب التليفون من جيب شيخ. بس كده سلمت عليه 24 جرات ورحت حاطط له التليفون تاني. لاحت وجات في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا.